صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي. فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرموا من يبكى له بالمحافل. أبا يا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا أعزك فيه يا لك الخير. إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عايا عزك فيه يا لك الخير. إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عايا نعمت بهم عينا فقد طاب ذكرهم كما قد مشى معروفهم في المحايا في المحايا في لي. أوالي أوالي هذا السهم بفادة ثنى وهذا بيه للنشاب رنى. إيه والله وهذا الخيل صدرا يا صدر رايا ضربا وهذا وذاك بالهند يوم والذار ركب غجا وتعنى حسين له بك يا ويل وتلهف عليه والله بك يا ويل وتلهف وتلهف عليه تلقاها تلقاها جثث ومسل بيها. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة اختلف المفسرون في تحديد موردها على اتجاهين. الاتجاه الأول من يرى أن هذه الآية مرتبطة بباب الجهاد، لأن صدر الآية يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لينفروا إلى الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني ينفرون إلى الجهاد ليتفقهوا في الدين، بمعنى أنهم إذا نفروا إلى الجهاد فرأوا آيات الله تبارك وتعالى من إمداده للمسلمين بالنصر ومن تأييده جيوش المسلمين بالملائكة بمختلف أصنافهم، سيحصل لهم فقاهة في الدين. لأن الإنسان إذا رأى آيات ربه متجلية أمامه عظم في نفسه الدين، وصار الدين في نظره أمرا عظيما، لأنه رأى الآيات المتجلية التي تؤيد هذا الدين. فلولا نفر، يعني إلى الجهاد، من كل فرقة منهم طائفة، فإنهم إذا نفروا سيتفقهون في الدين، أي سيروا آيات الله واضحة جلية، وبذلك سيعظم الدين في نفوسهم. فإذا رجعوا إلى قومهم، يعني المتخلفين عن الجهاد أو الذين لا يقدرون على النفرة إلى الجهاد، فإذا رجعوا إليهم أنذروهم بما رأوا من آيات الله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون فلا يتقاعسون عن النفرة إلى الجهاد مرة أخرى. هذا اتجاه من المفسرين يرى أن الآية مرتبطة بمورد الجهاد. الاتجاه الثاني وهو الموافق للروايات أن الآية مرتبطة بتعلم الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يجب على المؤمنين جميعا أن ينفروا إلى الإمام أو ينفروا إلى الرسول أو ينفروا إلى خليفة النبي ليتعلموا منه الدين، لا يجب على الناس كلهم، لأن هذا الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لينفروا إلى النبي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أقل 3 أشخاص، طائفة أقل عدد لها 3 أشخاص، طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا الدين على يد النبي أو الإمام، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم بما تفقهوا به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والتفقه في الدين كما يذكر علماؤنا له 3 موارد: فقه الأصول، وفقه الفروع، وفقه التطبيق. فقه الأصول واضح، تعلم العقائد، جميع المعتقدات الثابتة بالأدلة والبراهين، إذا تعلمها الإنسان فقد تفقه دينه، أي فهم دينه بلحاظ الجانب الاعتقادي من الدين. والمورد الثاني فقه الفروع، لا يغني فقه الأصول عن فقه الفروع، ولا فقه الفروع عن فقه الأصول، يعني الإنسان يصير ملم بالمعتقدات من دون أن يكون متعرفا على الأحكام الشرعية، هذا لا يعد متفقها في الدين بالمعنى الأتم. لابد أن يلم بالمعتقدات ويكون خبيرا بالمسائل الابتلائية التي تعرض عليه. ولذلك يذكر فقهاؤنا في الرسائل العملية أنه يجب تعلم المسائل الابتلائية التي يبتلي بها الإنسان في حياته، طهارته وصلاته وصومه ومعاملاته السوقية، والمسائل الابتلائية التي تعرض على النوع العام من الناس يجب أن يتعلمها. وقد ورد في الحديث الشريف: يوقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة فيقال: ما عملت؟ فيقول: ما علمت. فيقال: هلا تعلمت؟ ولله الحجة البالغة. وورد في الحديث عن النبي محمد إن الله كما أخذ على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلموا. إذن تفقه الفروع مورد آخر. المورد الثالث فقه التطبيق. شنو معنى فقه التطبيق؟ يعني علاقة الأحكام الشرعية بموضوعاتها وموارد تطبيقاتها. هذا القسم الثالث هو الذي نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة. فقه التطبيق منوط بمسألة بباب، وهو علاقة الفقه بالعرف. ما هي علاقة الفقه بالعرف؟ علاقة الفقه بالعرف هذا باب مرتبط بفقه الدين من حيث التطبيق، تطبيق الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية على مواردها وموضوعاتها. ولذلك سنتحدث عن هذه النقطة، علاقة الفقه بالعرف، من خلال 3 محاور. التفتوا إلي جيدا. المحور الأول: ما هو المقصود بالعرف؟ والمحور الثاني: ما هي موارد الربط بين الفقه وبين العرف؟ والمحور الثالث، ما هو السر في الاحتجاج بالعرف لدى الفقه؟ نجي الآن إلى المحور الأول، ما هو العرف؟ العرف هو عبارة عن بناء من مجموعة من العقلاء، إذا تبانى مجموعة من العقلاء على أمر معين فيسمى هذا التباني عرفا. ولذلك العرف يقسمه فقهاؤنا إلى عرف عام وعرف خاص، عرف عقلائي وعرف شرعي. شنو المقصود بهذه الأقسام؟ مثلا العرف العام، العقلاء في جميع الأزمنة في جميع المجتمعات يرون قبح كشف العورة، يعني واحد يمشي بالشارع بدون إيش، ربنا كما خلقتنا، والعقلاء يقبحون ذلك، يقولون الحسن أن يستر عورته، سحرام أو محرام، العقلاء ما لهم شغل بالحرمة وعدم الحرمة، مسألة قبح. هذا عرف عقلائي عام. وأحيانا يكون العرف خاص، مثلا تعارف أهل مسقط مثلا على أن يحضر الإنسان المسجد بثوب، لا يحضر مثلا ببنطلون مثلا، هذا يسمى شنو؟ عرف خاص. فالعرف قد يكون عرفا عام وقد يكون عرفا خاص، وقد يكون عرفا عقلائيا وقد يكون عرفا شرعيا. العرف العقلائي مثل شنو؟ مثلا العقلاء من أعرافهم مثلا الأكل باليمين، العقلاء معتادين على الأكل باليمين لا الأكل بالشمال، هذا عرف عقلاء عام. وهناك عرف شرعي، ترد مثلا المعروف بين المتشرعة تربية اللحية، هذا يسمى شنو؟ عرف شرعي وليس عرفا عقلائيا، عقلاء بما هم عقلاء ما لهم شغل باللحية وعدم اللحية، إنما المتشرعة يعني المتدينون لديهم عرف وهو تربية اللحية. طبعا ما يعني هذا العرف أنه يدل على الوجوب، لا، علماؤنا يقولون عرف المتشرعة يدل على الرجحان ولا يدل على الوجوب، لازم احنا نجيب دليل على الوجوب من طرف آخر. يعني إذا وجدنا المتشرعة تعارف لديهم تربية اللحية، هذا العرف لا يعني أن تربية اللحية واجبة، لا، هذا يعني أن تربية اللحية أمر راجح، لو لم يكن راجحا لما تقيد به المتشرعة. أما أنه واجب أم لا، هذا نبحث عنه في دليل آخر. أما العرف المتشرعي نفسه لا يدل على الوجوب، إنما يدل على أن الأمر راجح ومستحب. زين، هذا هو تعريف العرف وأقسامه. نجي إلى المحور الثاني وهو المهم من حديثنا، نفصل فيه الكلام. موارد الارتباط بين الفقه وبين العرف، في وين؟ في أي موارد يرتبط الدين بالعرف، يرتبط الفقه بالعرف؟ ما هي تلك الموارد؟ موارد الارتباط بين الفقه والعرف أربعة أقسام أتعرض إليها. القسم الأول، مرجعية العرف في فهم الدليل الوارد، سواء كان الدليل آية أو رواية. الفقيه، فقيه اللي قاعد بالحوزة من وين يفهم الأدلة؟ ترى يفهمها من عندنا احنا، من العرف، يعني ماكو طريق لفهم الأدلة إلا العرف العربي، لأن هذه الأدلة كتابا وسنة، سواء كانت آية واردة في القرآن أو رواية واردة عن النبي محمد أو أهل بيته. حتى لو عندنا آية وردت في تفسيرها شنو رواية، الرواية كيف نفهمها؟ نفس الشيء، احنا مضطرين نرجع إلى العرف. الفقيه لا يمكن أن يستنبط حكما من أي آية أو رواية ما لم يرجع إلى العرف العربي، ماذا يفهم العرب من هذا اللفظ، ماذا يفهم العرب من هذه الكلمة. العرف العربي لأنه العرف الذي خوطب بهذه الروايات والآيات فهو حجة، العرف العربي حجة في تحديد مفاهيم العناوين الواردة في الآيات والروايات. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الآن مثلا القرآن الكريم يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا شنو صعيدا. شنو معنى صعيدا؟ وهنا الفقيه لازم يرجع للعرف العربي، العرب شنو يفهموا من كلمة الصعيد. يجيك مثلا السيد الخوي يقول العرب يفهمون من كلمة الصعيد مطلق الأرض مو خصوص التراب، مو ضروري يكون تراب، كل ما هو أرض فهو شنو صعيد، إذن كل ما هو أرض يجوز التيمم به. مثلا خل أضرب لك أمثلة، افترض الرخام الطبيعي، وهذا الرخام الطبيعي اللي مو محروق هذا أرض، ما دام هو أرض إذن هو شنو صعيد، ما دام هو صعيد إذن شنو يجوز التيمم به. إذن الفقيه هنا عندما يفتي يقول يجوز التيمم بالرخام، على أي مستند يستند؟ يستند إلى أن العرب يفهمون من كلمة الصعيد مطلق الأرض، والرخام الطبيعي من الأرض، إذن يجوز التيمم به. خلاص تجي مثلا إلى مثلا عنوان الأرض، بالعكس لو ورد عنوان الأرض مثلا ورد عن النبي محمد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مو مسجد، مسجد هذا اللي احنا به، المسجد يعني محل سجود الجبهة، جعلت لي الأرض مسجد، مسجد يعني يسجد عليها، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد يعني يسجد عليها، زين، وطهورة يعني شنو يتطهر بها يعني يتيمم بها، زين. هنا ورد عنوان الأرض، شنو الأرض؟ يجي الفقيه يمشي على عنوان الأرض، مثلا الفيروزج أو هذا العقيق، مثلا هذا العقيق من وين مأخوذ؟ من الأرض، لكن هل يجوز السجود عليه؟ سيد الخوي يقول لا، العرف صحيح هو من الأرض، لكن إذا تسألهم تقول لهم هذا أرض، يقول لك لا هذا مو أرض، هذا عقيق، هذا مو أرض، أرض شيء وعقيق شيء، صحيح هو من الأرض، هذا الحجر أخرج من الأرض لكن بعد أن خرج وصفي لا يسمى أرضا، سمى عقيقا، إذن هذا لا يجوز السجود عليه، لا يجوز التيمم به، خرج عن عنوان الأرض، خرج عن عنوان الصعيد بعد تصفيته وصقله، خرج عن هذا العنوان. فالفقيه يستند إلى العرف العربي في فتواه. مثلا تجي، ولهذا الفقهاء يختلفون، ليش يختلفون؟ يختلفون في تحديد العرف العربي، فقيه يقول العرف العربي كذا، فقيه آخر يقول لا العرف العربي كذا. من أين يحددون العرف العربي؟ كل فقيه يرجع إلى كتب اللغة العربية، القاموس، الصحاح، مثلا لسان العرب، مفردات الراغب الإصفهاني، هذه كتب تشتمل على مفردات اللغة العربية. يرجع الفقيه مثلا إلى خطب العرب، أشعار العرب، كلمات العرب، ليستوحي منها شنو العرف العربي حتى يستند إليه في تحديد النص. قال أضرب لك مثال تعرضنا إلى الليلة السابقة وقبلها، مثلا مثال الغناء الوارد في الرواية عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الإمام الصادق قال قول الزور هو الغناء، إذن الغناء يجب اجتنابه. طيب الغناء شنو معناه؟ فوا ويلاه ومصيبته. هنا لازم نرجع للعرف العربي، ماذا يفهم من كلمة الغناء؟ هنا الفقهاء يختلفون، مثل السيد الخوئي يقول العرف العربي يفهم من كلمة الغناء اللحن اللهوي، كل لحن يناسب مجالس الرقص والطرب والفسوق، هذا هو الغناء، هذا العرف العربي يفهم. مثل السيد السيستاني يقول لا، اللحن مع المضمون مو بس اللحن، يعني الغناء في العرف العربي يعني هذا اللي كان متعارف في قصور العباسيين، هذه الكلمة صدرت من الصادق عليه السلام في أجواء معينة. ما هي هذه الأجواء؟ أجواء الغناء في قصور الأمويين وقصور العباسيين، الغناء اللي كان متعارف في هذه القصور ما كان يقتصر على اللحن، كان أيضا شنو مع اللحن المضمون مضمون لهوي، يعني المضمون إما غزل أو تشبيب أو كلام فحش مثلا أو كلام يثير العواطف، هذا ليس الغناء خصوص اللحن اللهوي، بل اللحن مع شنو؟ مع المضمون اللهوي. المضمون واللحن كلاهما يتكون منه مفهوم الغناء. إذن هذا خلاف في تحديد العرف العربي ماذا يفهم. زين، هذا القسم الأول من العلاقة بين الفقه والعرف. القسم الثاني: العرف الذي يقوم على حكم من الأحكام. أحيانا العرف هو بنفسه يقوم على حكم من الأحكام فيرجع إليه في الحكم الذي قام عليه. كيف؟ خل أضرب لك أمثلة. مثال الأول، شوف إحنا عندنا كثير من الفقهاء يقولون يجب تقليد الميت، يجب تقليد الحي الأعلم. الأعلم هذه من وين جت؟ ما عندنا إحنا رواية تقول قلدوا الأعلم، ما عندنا. عندنا رواية واردة في باب القضاء: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، يعني إذا اختلف القاضيان يقدم القاضي شنو؟ الأفقه. زين، بس في باب التقليد ما جت عندنا رواية قالت قلدوا الأعلم. طيب ليش الفقهاء يقول الأعلم؟ يقول لك باعتبار هناك سيرة عقلائية قامت على الرجوع للأخبر في موارد الاختلاف. من يختلف الخبراء؟ العقلاء يرجعون لمن؟ يرجعون للأخبر. يعني مثلا انت عندك مريض وحاير بيه وين توديه، زين، وهذا المريض اختلف فيه الأطباء، هذا يقول المرض كذا، هذا يقول كذا، هذا يقول تشخيصه كذا، هذا يقول تشخيصه كذا، انت شو تسوي؟ العقلاء ماذا يشيرون عليك؟ العقلاء يقولك ايه ودي المانيا، ما عليك من الهدره هذه، كلهم ما يفهموا، روح لهناك هناك يعرفوا. طبيعه المجتمع العقلائي يرجع للاخبر في موارد الاختلاف. المجتمع العقلائي يرى ان القيمه لقول الاخبر، أن القيمة لقول الأعرف، أن القيمة لقول الشخص الأدق في نظره، الأدق في أموره، طبيعي هذا. إذن بما أن السيرة العقلائية، هنا رجعنا إلى العرف كدليل على الحكم الشرعي، بما أن السيرة العقلائية في موارد الاختلاف ترى أن القيمة لرأي الأخبر ولرأي الأعرف، إذن في الفقه كذلك، إذا اختلف الفقهاء في الفتوى فالرجوع إلى الأعلم والأخبر منهم لا إلى كل فقيه، هذا رجوع إلى العرف. زين، أيضا من الأمثلة، شوف عندنا في الفقه يقولون حجية خبر ذي اليد بما تحت يده. كيف يعني حجية خبر ذي اليد بما تحت يده؟ يعني انت الآن دخلت بيت شخص، قلت له وين القبلة؟ قال لك القبلة الصوب. تأخذ بخبره لو تقول لا، شو مدري، يمكن يكذب علي. طيب هذا بيته وما إلى داعي يكذب عليك. زين، هذا بيته تحت يده. أو مثلا تقول له جيب لي مصلى طاهر أصلي عليه، يقول لك هاتفضل هذا مصلى طاهر. خب شلون نعتمد على كلامه؟ يقولون يرجع هنا، من أخبر بشيء تحت يده فخبره شنو؟ حجة. خبر ذي اليد حجة فيما تحت يده. هذه من وين جبناها احنا؟ ما عدنا عليها رواية، جبناها من السيرة، من العرف، لأن العرف العقلائي في كل زمان يحتج بخبر ذي اليد. يقول لك هذا أعرف بما تحت يده فيؤخذ بخبره إذا أخبر عما تحت يده. قال ما تحت يدي طاهر نجس مثلا، شكله كذا، القبلة كذا، المكان كذا، يؤخذ بخبر ذي اليد فيما تحت يده. زين، إذن العرف العقلائي العام حجة إذا قام على حكم شرعي، حجة من باب عدم الردع، يعني ما دام الشرع لم يردع عنه إذن هو ممضى فيؤخذ بكلامه، يؤخذ بنظامه وبنائه. زين، نجي إلى القسم الثالث، العرف القائم على تحديد موضوع الحكم. كيف العرف القائم على تحديد موضوع الحكم؟ إما توسعة أو تضييقا. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الآن مثلا عندنا آية وهي قوله عز وجل أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من اللي يحدد لنا العقود؟ من اللي يقول لنا هذا عقد وهذا مو عقد؟ من العرف. احنا هنا نرجع إلى العرف. العرف إذا قال لنا هذا عقد إذن يجب الوفاء به. هنا نرجع إلى العرف العقلائي العام في تحديد موضوع الدليل. يعني مثلا الآن في زماننا هذا صارت عقود مستجدة، ما كانت في أزمنة النبي ولا أزمنة الأئمة، ما كانت في تلك الأزمنة عقود. هذه العقود المستجدة ترد مثلا عقد التأمين، عقد التأمين على الحياة، عقد التأمين مثلا على السيارة، عقد التأمين على الأبناء، عقد التأمين على المنزل. الآن أيضا أكو عقد التأمين على الكلب مثلا موجود، واحد يسوي عقد تأمين على الكلب اللي في البيت، موجودة، موجود هذا. زين، هذا عقد التأمين، هذا ما كان موجود، ما إلى وجود في أزمنة الأئمة، هل يجب الوفاء به؟ لو صار بيني وبين شخص، بيني وبين شركة، بيني وبين بنك عقد تأمين، هل يجب الوفاء به؟ نعم يجب الوفاء به، وإن كان عقدا جديدا، لأنه مشمول لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شنو؟ أوفوا بالعقود. هذا عقد. تجي مثلا إلى عنوان آخر، القمار. إحنا عندنا في الروايات يحرم لعب القمار. طيب من اللي يحدد أن هذا اللعبة قمار أو غير قمار؟ العرف. نرجع عمل العرف مرة أخرى. العرف هنا يحدد لنا القمار من غير القمار. من باب المثال خلينا نقول، لا تأخذوا كلامي يعني كأنه يعني تماما، لا، أمثلة أنا أعرضها، قد تكون الأمثلة محل خلاف بين الناس أو بين الفقهاء. يعني الآن مثلا افترض الشطرنج، الشطرنج كان أداة قمار قبل 100 سنة، 50 سنة كان أداة قمار. زين، الآن الشطرنج ربما، أقول ربما، ها، ربما الآن الشطرنج بالنظر العالمي ليس شنو؟ أداة قمار. ربما بنظر العالم الآن الشطرنج ليس أداة قمار، يعني صار يلعب الشطرنج لتنشيط الذهن، لرياضة الذهن وليس للقمار. بعض الفقهاء الذين يرون الشطرنج حرام في نفسه، كالسيد الخوي، السيد الخوي يقول الشطرنج هو حرام، قمار ولا عاد مو قمار، هو حرام. طب بعد ما يفيد، خرج عن كونه أداة قمار أو ما زال باقي على رأي السيد الخوي، وهذا حرام على كل حال. بينما على رأي غيره من الفقهاء كالإمام الخميني مثلا يقول لا، الحرام هو أداة القمار، وإلا الشين طاء راء نون جيم مو الحرام، مو المهم هو الشين والطاء، المهم هو القمار. إذا كان مصداقا لأداة القمار حرام، إذا لا فلا. زين، الآن افترض أن النظر العالمي يقول الشطرنج الآن لا مو أداة قمار، لا يحرم، لا يحرم اللعب به، لأنه خرج عن كونه شنو؟ أداة القمار، لا يشمله دليل الحرمة. وبالعكس، لنفترض لعب مثلا لعبة، افترض الكيرم مثلا، سموه الكيرم؟ الكيرم، ما أدري إيش يسموه كيرم، هو اسمه كيرم، الكيرم مثلا ما كان أداة قمار، افترض ما كان، الآن صار بالنظر الناس قمار، ما كان حرام، يصبح شنو؟ حراما. إذن العرف العام أيضا يرجع إليه في تحديد موضوعات الأدلة. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير، الرجوع للعرف في تحديد المصداق. فلنضرب أمثلة من الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق. الآن مثلا الفقهاء يقولون لا يجوز التقدم على قبر المعصوم في الصلاة إذا عد شنه هتكا لحرمة المعصوم. إذا عد منه إلا إذا عد، إذا عد عد من؟ إذا عد عند العرف. يعني إذا قال العرف هذا هتكون صير حرام، إذا لا لا. إنسان صلى مستدبرا قبر الحسين عليه السلام، أو مستدبرا قبر الإمام علي عليه السلام، خلى بظهره صلى، هل يرى العرف أن هذه الصلاة هتك لحرمة الإمام؟ يعني لو كان الإمام جالس في هذا المكان، واحد يتقدم أمامه واستدبره بظهره وصلى، هل يرى العرف ذلك هتكا لحرمة الإمام أم لا؟ هنا يرجع إلى العرف. زين، إذا العرف قال إيه هتك، هذا هتك لحرمة الإمام، شنو حكم الصلاة؟ سيد الخوي يقول الصلاة هم حرام هم باطلة، ما فيها فائدة. الشيء الثاني يقول هي حرام لكن مو باطلة، يعني هو يرتكب إثم لكن صلاته صحيحة. المهم أن المدار على أن هذا التقدم يعد هتكا لحرمة الإمام المعصوم أم لا، ولذلك يقولون لو كان حائط ما بينهم ما يعد هيك، لو كان البعد مفرط يعني قبر المعصوم ورايب 10 أمتار مو مباشرة خلفي، هذا ما يعد هيك. إذن الهتك يختلف تشخيصه باختلاف الموارد وباختلاف الحدود. زين، من جملة الموارد هذا اللي احنا دائما فيها عزة ولطم، وهي مسألة اللحن اللهوي ومو لهوي ولو لهوي ومو لهوي لو. زين، اللحن اللهوي مثلا، هذا اللحن لهوي؟ طيب الفقهاء يقولون اللحن اللهوي يحرم تلحينه واستماعه، مثلا على رأي السيد الخوي. طيب لحن اللهوي من يرجع، من هو المرجع في تحديد مصداقه؟ العرف. طيب رجعنا للعرف، العرف عز ولطم، هذا لحن لهوي ام لا؟ ليس بلحن لهوي. هنا لو اختلف العرف، خل اشير الى هذه المسألة، اذا العرف اختلف، ناس قالوا والله هذه اللطمية هذه لحن لهوي، ناس قالوا لا اللطمية اصلا ما بيها شيء، هذه لا هي لحن لهوي ولا اكو شيء اصلا. اذا اختلف العرف فما هو العمل؟ اذا اختلف العرف لنفترض بشكل متساوي، طبعا اذا اختلف العرف بشكل غير متساوي هو يرجع الى الاغلب لان المرجع هو العرف العام، فاذا افترضنا ان 80% من العرف العام يقول هذا اللحن لهوي او هذا اللحن غير لهوي يؤخذ به، لا يبالى بمخالفة 20%. لكن اذا افترضنا ان العرف بشكل متساوي اختلف، قسم يقول هذا لحن لهوي، قسم يقول لا، قسم يقول هذا هتك، وقوفك امام قبر المعصوم هتك، قسم يقول لا مو هتك، ما في شيء. اذا اختلف العرف، طبعا ما عندنا قاعدة، الموارد تختلف، إذا اختلف العرف في أن اللحن لهوي أم لا، سيد الخوي يقول الأحوط وجوبا تركه، ترك تلحينه واستماعه. متعطل عليه أنت ومو متعطل عليه، عندك الحان واجب. فإذا اختلف العرف في تحديده الأحوط وجوبا تركه. زين، نجي مثلا إلى الصلاة. طيب أنا أصلي في هذا المكان، ما أدري أنا يعد صلاتي هتكا لحرمة المعصوم أم لا، هل تجوز؟ تجوز إذا اختلف العرف في تحديد أنه هتك أو ليس بهتك، هنا يجوز لك الصلاة، صلي في هذا المكان وصلاة مقبولة إن شاء الله وصحيحة إن شاء الله. بينما نجي إلى مسألة أخرى، افترض البلد، البلد إذا خرج من البلد ووصل إلى حد الترخص بقصد السفر يصلي شنو؟ قصرا. إذا اختلف العرف في البلد، مثل ما أنتم مختلفين في حدود مسقط مثلا، وين نهاية مسقط اللي نعتبرها بداية شنو؟ عد المسافة، وين؟ ما هو منتهى مدينة مسقط، محافظة مسقط منتهاها حدودها، بحيث من هذا الحد نبدأ شنو؟ نبدأ عد المسافة، نبدأ عد 44 كيلو إما امتدادية أو تلفيقية، وين منتهاها؟ حج حيدر وين منتهى؟ قبل المطار؟ شو يسموها؟ عذيبة؟ هذا مثلا عذيبة يقول، هذا حج موسى ها؟ نمدني؟ ها؟ العذيبة، مثلا واحد يقول العذيبة هو المنتهى، واحد يقول لا بعده، واحد يقول لا قبله. زين، أين المنطقة التي تعد نهاية للبناء، ينتهي عندها البناء؟ زين، تعد هذه منتهى مسقط وبداية لعد المسافة الشرعية. طيب هنا إذا اختلف العرف وأنا وصلت إلى مزرعة من المزارع التي بعد هذه المنطقة، ما أدري أنا أصلي تمام أصلي قاصر وش هالبلية زين. تارة أنا أخرج قبل الوقت، تارة أخرج بعد الوقت. سيد الخوي هكذا يفصل، إذا أنت خرجت قبل الوقت، قبل الأذان الظهر خرجت وصلت إلى هذه النقطة وما تدري أنت الآن حكمك التمام أو القصر، يصير تجمع بين القصر والتمام. إذا لا، أنت خرجت بعد الوقت، بعد أن أذن الظهر في البلد وصار حكمك التمام، أنت طلعت ووصلت إلى نقطة لا تدري أنها حد ترخص أم لا، هنا تصلي شنو؟ تماما، لأنك خوطبت بالتمام في البلد، لأنه دخل عليك الوقت وأنت في البلد، فصار حكمك التمام ثم خرجت، إذن أنت تبقى شنو؟ على التمام. إذن الأحكام تختلف باختلاف الموارد، ما عندنا ضابط نقول إذا اختلف العرف فكذا، هذا يختلف باختلاف الموارد. نجي إلى المحور الثالث والأخير، ما هو الوجه في الاتكال على العرف؟ يعني لماذا الفقهاء يعولون على العرف في كثير من الموارد الأقسام الأربعة التي تعرضنا لها؟ لماذا؟ الرجوع إلى العرف لأن الدين ربط بعقل الإنسان. الآية التي تقول فأقم وجهك للدين حنيفا، شنو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين فطري. ومن المعاني، بحثنا هذه الآية في ليلة سابقة، لكن من جملة المعاني التي لم نذكرها، من المعاني لهذه الكلمة وهي أن الدين فطري، يعني أن الدين منسجم مع عقل الإنسان ومنسجم مع فطرة الإنسان. ولأجل بيان الانسجام بين الدين وبين فطرة الإنسان، هناك عدة أحكام أنيطت بعقل الإنسان، أن يشخص الإنسان بعقله موضوع هذا الحكم، مورد هذا الحكم، موضع هذا الحكم. فإذا الرجوع إلى العرف في تحديد الموضوع، في تحديد الموقع، من باب ربط العقل بالدين، بحيث يشعر المسلم ويشعر المكلف أن الدين منسجم مع فطرته ومنسجم مع عقله. ولذلك أوكل الشارع لهذا العقل وأوكل الشارع لهذه الفطرة تحديد كثير من الموارد والمواطن للأحكام الشرعية. ما جاءت تعبدية صرفة، جاءت قسم منها تعبدي وقسم منها مرتبط شنو؟ بعقل الإنسان وبفطرة الإنسان. لهذا يا إخوان، شوف احنا عندنا شوية يعني إفراط في طرح الفقه. يعني مثلا إذا تجي لما يطرح في بعض المساجد، بعض المنابر من الفقه، يطرح بإفراط. كيف يعني بإفراط؟ يعني يجي يدخل رجل الدين حتى في الموضوعات، وحدد هو بنفس الموضوعات. زين؟ إذا تدخل في الموضوع وحجب عقول الناس عن تشخيص الموضوع، تنشأ منها مشاكل كثيرة. يعني رجل الدين مو وظيفته يحدد الموضوعات، الفقيه هو نفس الفقيه يقول لك أنا ما أحدد الموضوع، أنا ألقي أحكام كلية، قواعد كلية، أما تحديد موضوعها فهو شنو؟ بيدك أنت، بيد عقلك. عقلك خب مو مغلف، عقلك خب مو مخدر، فليش أنت أعطيت عقل؟ بالنتيجة أنت وعقلك في تشخيص هذه الموضوعات. يعني مثلا أنا أجي أقول والله بلي الشرع الشريف يقول يحرم اللحن اللهوي، واللحن للرادود الفلاني لهوي، فلا تستمعوا للرادود الفلاني. ليش تتدخل في الموضوعات؟ هذا الموضوع ليس بيدك، ولو تدخلت فيه تدخلك لا يفيد ولا يكون حجة على الناس، لأن الحجة على الناس في تشخيص الموضوعات شنو؟ عقولهم، وليس كلام رجل الدين ولا كلام خطيب المنبر ولا كلام إمام المسجد. زين، أوكلت هذه الأمور إلى عقول الناس، هم يرجعوا إلى العرف العام ويحددون هذه الموضوعات المنوطة بالعرف. فالتدخل في تحديد الموضوعات، يعني الآن من باب المثال أنا ما قاعد أشجع على الأمثلة، أذكر أمثلة يعني مثلا الفقهاء مثلا عندما يقولون لا يجوز التصفيق في مجالس أهل البيت إذا عد هتكا لحرمتهم، يعني افترض أنت جبت لك واحد في ليلة مولد، أحد رادود مثل موسى مثلا أو غيره، جبت ليلة مولد من المناسبات، ليلة مولد قلت له جيب لنا أنشودة بمناسبة هذا المولد، وجاب هذه الأنشودة وصار شنو؟ تصفيق وياه. زين، هذا التصفيق في مجالس أهل البيت حرام بشكل قطعي؟ لا، يقول لك إذا عد شنو؟ هتكا لحرمة أهل البيت. طيب من اللي يحدد أن هذا هتك؟ عرف المنطقة اللي أنت تعيش فيها، عرف المنطقة شي يقولوا هذا هتك أم لا. أنا كإمام مسجد أو خطيب منبر ما أقدر أتدخل، ما أقدر أقول هذا هتك فيحرم، أو أقول هذا ليس هتك شنو فيجوز، ما أقدر. ولو قلت كلامي شنو؟ ليس حجة ولا قيمة له، لأن تحديد هذه الموضوعات بيد عقول الناس، هم المرجع في الرجوع إلى العرف العام لتحديد أنه يرى أن هذا هتك أو ليس بهتك. زين، إذن ما دام الأمر مو واجب علينا إحنا كرجال دين، ولو قلنا كلامنا غير حجة، بعدش إحنا نتعب أنفسنا ونتدخل في تحديد الموضوعات؟ وأحيانا يكون التدخل إلى أثر معاكس. ورد عن النبي محمد إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بشنو؟ بعزائمه. أكو بعض المواطن إذا الله رخص فيها بعد أنا أجي أشدد على العبادة، شنو هو الله رخص فيها؟ يعني علي أن أبين الحكم الشرعي بمقداره لا أزيد من ذلك. إذا كان الشرع قد رخص فيه، يعني ماذا أنا أضيق وأخلي قيود وأمنع؟ ما دام الحكم قد رخص فيه شرعا، زين، فلا موجب للتقييد والتضييق. نرجع إلى النقطة الأساسية، وهي أن الوجه والسر في أن كثيرا من الأحكام أوكلت إلى نظر العرف هو تحريك عقل الإنسان المسلم ليشعر أن الدين ينسجم مع فطرته ومع عقله ومع كيانه. لذلك أوكل الشرع إلى عقله تحديد كثير من موارد الأحكام ومن موضوعاتها ومن صغرياتها. ولهذا احنا نشوف قسم كبير من الآيات القرآنية يركز على العقل، على منطق العقل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول في آية أخرى إنما يذكر أولو الألباب. أولو الألباب، تحريك العقل والاعتماد على العقل احتج به الأئمة الطاهرون. دائما الأئمة الطاهرون يركزون على عقل الإنسان، على أن يستخدم الإنسان عقله، على أن يستخدم الإنسان فكره في تشخيص الأمور، لأنه ما أعطي هذه الطاقة العقلية ليغلفها أو يخدرها ويتكل على غيره، أعطي لكي يستخدمها ويتأمل بها الأمور. فإذا التفكير والاعتماد على العقل مما حث عليه الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. شوف الإمام الحسن الزكي، الإمام الحسن الزكي هو أول إمام يعارضه جمع من شيعته، ما سبقت أن الشيعة يعارضون الإمام، لكن الإمام الحسن جمع من الشيعة اعترضوا على صلحه لمعاوية، وما كانوا ناس عاديين، حجر بن عدي الكندي، الثائر الشهيد، قيس بن سعد، زين عمرو بن الحمق الخزاعي، دولة وجهاء كبار، ومع ذلك قالوا لا والله لا نبايع معاوية، ودوننا ودونه الرماح، من نجلس وياه في مكان إلا والرماح بيننا وبينه أبدا. الإمام الحسن سلام الله عليه ما عاملهم، مع أنه مخالفة الإمام معصية بلا إشكال، مخالفة الإمام المعصوم معصية، لكن الإمام عليه السلام ما عاملهم بلغة الفرض والقوة، طلبهم وأجلسهم وعرض عليهم حكمته وعرض عليهم أسباب صلحه وأراد منهم أن يحكموا بعقولهم. قال أنا أريد أنتم بعقولكم تتوصلوا إلى ما توصلت إليه، أنا أقول لكم هكذا وهذه أسبابي. يا حجر لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدما، إن الحق الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. وصار يعرض أسباب الصلح، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي فتكون سبة على بني هاشم، لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. وصار يعرض لهم الأسباب المختلفة لصلحه إلى أن أذعنوا بعقولهم، هم عقولهم اتحركت، أذعنوا بعقولهم بأن الصلح ضرورة لا محيص عنها، وتابوا على يد الإمام وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم على خلافهم معه. إذن الأئمة حتى مع من اختلفوا إياه قال لحرك عقلك، ما فرضوا عليه الأمر بالقوة، حتى مع من اختلف معهم طلبوا منه أن يحرك عقله وأن يستخدم عقله لكي يصل إلى الأمر ببصيرة وبقناعة. ولذلك ترى الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر من المحرم استخدم لغة العقل، استخدم لغة أخرى، لا لغة القوة ولا لغة العاطفة، استخدم معهم لغة العقل. قال هل ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري؟ فيكم ولا في غيركم، هل تطالبونني بدم قتيل لكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ قالوا انزل على حكم بني عمك، ولن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. قال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الإمام اجتمع حتى مع عمر بن سعد ليلة 9 من المحرم، اجتمع مع عمر بن سعد وعرض عليه ما عنده وقال أعلمني ما عندك، أنت شنو في راسك أعلمني إياه، أريد أن أصل معك إلى شيء يكون حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى. خاطبهم بالعقل، ولذلك اختلفت مواقفهم، من رجع إلى عقله أذعن، من رجع إلى نفسه غوى وضل. شوف الفرق بين الحر ابن يزيد الرياحي وبين عمر بن سعد. عمر بن سعد قريب من آل البيت، مو إنسان بعيد، ولكنه اختار الشقاء وقال: فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملكرين والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. حسين بن عمي، يعني في بينه وبين أهل البيت قرابة، علي الأكبر ابن خالة عمر بن سعد، هم أولاد خالة، علي الأكبر وعمر بن سعد أولاد خالة. حسين بن عمي، فالحوادث جمة، ولكن ملك الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين زين، وعزم على تلك المذبحة الشنيعة. بينما الحر بن يزيد وقف أمام عمر بن سعد، هو شخص بعيد عن أهل البيت ما كان يعرفهم، وقف عن بعد، قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتال أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي. فإذا بهذا الرجل الذي رجع إلى عقله، إلى ضميره، إلى فطرته، وإذا بهذا الرجل يرتعش بدنه، يصيبه، يتصبب العرق على وجهه، وبدأ يمشي كالحيران. قال له بعض أصحابه: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك، ما بالك أصابك مثل الإثكل؟ قال: لا والله ما أنا خائف، ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم ضرب بفرشه إلى الأمام حتى أخذته فرسه نحو الخيام، نزل من على فرسه، أقبل يحبو على الأرض إلى أن وصل إلى قدم أبي عبد الله الحسين. وصل إلى الحسين، انكب على قدمه. الحسين تأمل: من هذا الرجل؟ قال: أنا الحر بن يزيد الرياحي، جئت تائبا، جئت مستغفرا، هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ قال: بلى يا حر، إذا أنت تبت تاب الله عليك. قال: سيدي، لقد جعجعت بكم، روعت أطفالكم، أقلقت نساءكم، كيف يتوب الله علي وأنا عملت هذا كله؟ قال: لا عليك يا حر، إذا تبت تاب الله عليك. ثم قال له: أبا عبد الله، أتأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ أنا أرى زينب هي باب التوبة، ها، زينب هي أمها فاطمة الزهراء، هي باب التوبة، هي باب الإنابة، هل تأذن لي أن أسلم عليها؟ قال: بلى. أقبل الحر، وقف على خيمة العقيلة: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا بنت علي بن أبي طالب، عليك السلام، من المسلم؟ قال: أنا حر بن يزيد الرياح، أنا المذنب، أنا المخطئ، أنا الذي روعتكم، أنا الذي أقلقتكم، أنا الذي أزعجتكم. قالت: لا عليك يا حر، إذا تبت تاب الله عليك. قال: كيف أتوب سيدتي؟ قالت: إذا كنت تريد التوبة عليك بنصرة الغريب أبي عبد الله. المهم انت تتقدم الى نصرة الغريب ابي عبد الله ويتوب الله عليك. واذا بهذا الرجل المقدام اول من يتقدم بين يدي الحسين حتى يحصل على الشهادة. فلما خر شهيدا على الارض خرج الحسين وقف على جسده، قال: صدقت امك حين سمتك حرا. انت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم التفت إلى القوم فإذا هم مجزرون على الأرض، نادى: حبيبي حبيب برير زهير مسلم، أخي عباس، ولدي علي، مالي أناديكم فلا تجيبون، وأخاطبكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم، أم نيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوه، بالشمس مطروحين ما عد وصلهم، وما عد تدنى من الخلد صلى عليهم. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.